بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما زلنا نتكلم عن الفروق الفقهية، وقلنا أن الفروق الفقهية على غرض من ذلك أن أمورا أو مسائل متشابهة توجد مسائل متشابهة توجد مسائل متشابهة ولكن يختلف أو تختلف أحكامها، تختلف أحكامها، مسائل متشابهة تختلف عليه أحكامها، فبنسميها فيها فروق. اللباس ثلاثة أقسام، قسم حلال على الذكور والإناث، وقسم حرام على الذكور والإناث، وقسم حرام على الذكور دون النساء. ما معنى هذا؟ قسم حلال على الذكور وعلى الإناث، وهو الأصل في جميع أنواع الأغذية التي لم يلغي منع من الشرع منه. يعني أي لبس يستطيع أن يلبسه الرجل يستطيع أن تلبسه إيه المرأة، طالما ما في إيه ما في مانع، نعم ما فيش نص للتحريم. وقسم الحرام على الذكور والإناث مثل المغصوب والتشبيه بالكفار وتشبيه كل التشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر. يعني إذن وقسم حرام على الذكور دون النساء مثل لباس الذهب والفضة والحلي. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن حاضر معنى هذا الكلام إيه؟ معنى هذا الكلام أن الملابس التي تلبس لو كانت من ذهب أو من فضة هذا إيه؟ لباس الذهب والفضة والحرير هذا حرام على إيه؟ على الرجال وحلال على إيه؟ على النساء. لو كانت هذه الملابس مغصوبة أو فيها تشبه بالكفار أو المرأة أردت أن تلبس لبسا يشبه لبس الرجال أو الرجل أراد أن يلبس لبسا يشبه لبسا إيه؟ يشبه لبسا إيه؟ النساء، فهذا كله محرم على الرجال ولا إيه؟ والنساء. غير ذلك جائز على الرجال وجائز على إيه؟ النساء. طيب قلنا هنا 15 جميع بقاع الأرض يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وأعطان الإبل والأماكن النجسة والحش. سأقول جميع بقاع الأرض يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وأعطان الإبل والأماكن النجسة والحش، اللي هو مكان الحش هذا مكان قضاء الحاجة. يعني أنت في كل الأرض جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض تستطيع أن تصلي فيها إلا أماكن معينة، المقبرة والحمام وأعطان الإبل. طبعا المقبرة معروفة الذي يقبر فيها الموتى، والحمام أماكن كانت قديما مخصصة للاغتسال، وأعطان الإبل الأماكن التي الأماكن التي تعيش فيها الإيه الإبل، والأماكن النجسة، أماكن النجسة لا يصلى فيها، كل هذا لا يصلى فيها، والحش كما كل هذه أدلة فيها أدلة بعدم الصلاة فيها. الحش هو مكان قضاء الحاجة. 16 الإبل اختص عن بقية البهائم بثلاث أشياء. يعني كل بص أين الفروق هنا؟ الحيوانات كلها لا سيما الطاهر منها، فالإبل تختلف كذلك عن إيه؟ عن الأغنام وعن هذه الأشياء بإيه؟ أن لحمها ينقض الوضوء، يعني كل اللحم كله لا ينقض الوضوء، لحم الإبل ينقض الإيه؟ الوضوء. أنه لا تصح الصلاة بأعطانها وما تقيم فيه وتأوى فيه، يعني أعطان الإبل المكان الذي إيه؟ لا كما يقول بتأوى فيه بتكون فيه وتعيش فيه لا يصح تصح الصلاة فيها، ويوجد دليل على ذلك. أنها الأصل في الديات على الصحيح، يعني الأصل في دية المقتول بتكون 100 إبل. بمعنى مثلا لو قاتل لو إنسان قتل قتيلا خطأ فنقول أنه عليه 100 من الإيه من الإبل. طبعا قديما كانوا عندهم الإبل، الآن ما يساوي 100 من الإيه من الإبل، فالآن 100 من الإبل تساوي حوالي 1,000,000 جنيه. نعم ما هو 10,000 مثلا في 100 كم؟ نعم ولكن من أهل العلم من يرى أنها بالذهب والفضة، بالذهب والفضة، يعني هي الإبل كانت وقتها كم ذهبا وكم فضة وعليه الآن، وهذا يكون أقل من ذلك. المهم لكن الأصل في الإيه، الأصل في الديات هي إيه، هي الإبل. السجود، سجود الشاب جمع على حائل من أعضاء السجود يديه، يعني السجود لو سجودها أخذ الجبهة، لو وضع الجبهة أثناء السجود على حائل، على حائل يعني شيء، على شيء بينه وبين الأرض، طبعا لو الإنسان سجد على الأرض خلاص صحيح لا إشكال في هذا، لكن افرض وضع حائلا على الحائل هذا، على حسب الحائل على حسب الحكم، فلو وضع حائلا من أعضاء السجود، أي أعضاء السجود؟ الجبهة واليدين ها والقدمين والركبتين والإيه والقدمين، أطراف القدمين، فلو وضع شيئا من ايه، وضع تحت جبهته شيئا من اعضاء السجود مثلا اليدين، يعني سجد على ايه، على يديه، لا يصح هذا الايه السجود، لا يجزي. وعلى حائل مما يتصل بالانسان، يعني سجد على فخذين، الفخذين ليس من اليس من ايه، من اعضاء الايه السجود، ولكن الفخذان، ولكن الفخذين تتصلين بايه، تتصلين بالايه بالانسان، فاذا وضع جبهته على فخذيه يكره ايه ذلك، يعني يصح ولكن ايه، فيكره الا بعذر، لو كان في عذر ماشي، لكن غير عذر يكره. وبحائل منفصل، يعني اتى بمنديل او بشيء وضعه وصلى عليه، لا شيء فيه، لا شيء في هذا، وضع سجاده صلاه مثلا او منديل او مثل هذا، لا شيء فيه. من الفروق ان تكبيرات الصلاه ثلاثه اقسام، من الفروق ان تكبيرات الصلاه ثلاثه اقسام، انت بتكبر في الصلاه في ركن، وهو اجعله وهو مش وهي، وهو ركن، وهو تكبير الاحرام يعني ركن، وتكبير الجنازه كلها، يعني تكبير الاحرام عم تقول الله اكبر تصلي الفرض، او كل تكبير الجنازه اربعه، تكبر الفاتحه ثم تكبر التشهد ثم تكبر الدعاء والدعاء والتكبير الرابعه، تكبير الاحرام تكبير الجنازه كلها ايه، ركن من اركان ايه، ركن من اركان الصلاه، وكذلك تكبيره الاحرام ركن من اركان ايه الصلاه. ومسنون، في توجد تكبيرات ايه مسنونه، وهي التكبيره المسبوق الذي ادرك امامه رافعا للركوع، يعني انت لو دخلت تصلي وجدت امامك راكعا، وجدت امامك ايه، وجدت امامك راكعا، فدخلت فقلت انت ايه، الله اكبر تكبيره الاحرام، ثم قلت الله أكبر لكي تصل إلى إيه الركوع، التكبيرة هذه الثانية التي لكي تصل إلى الركوع هذه إيه سنة، هذه إيه سنة، وبقية التكبيرات في الصلاة كلها إيه واجبة. إذا تكبيرة الإحرام هي الواجبة، والتكبيرة الركوع لمن أتى مسبوقا هذه التكبيرة إيه سنة، وبقية التكبيرات كلها إيه واجبة، سواء تكبيرة الانتقال من السجود إلى الركوع، من الركوع من الركوع إلى السجود، ومن السجود إلى القيام، كل هذه التكبيرات إيه؟ كلها إيه؟ واجبة. أقوال الصلاة ثلاثة أقسام، يعني أنت عندما تصلي في أقوال بتاكلها، لا نتكلم عن الأفعال، نتكلم عن الأقوال، منها ما هي ركن، تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر، تكبيرة الإحرام هذا ركن من أركان الصلاة، وقراءة الفاتحة ركن، والتشهد الأخير ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركن، والسلام ايه ركن، كل هذه الاقوال من اركان ايه الصلاة، يعني تكبيرة الاحرام او قراءة التشهد او قراءة الفاتحة والتشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير كل، والسلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كل هذه ايه اركان، كل هذه ايه اركان. اما الواجبات، واجبات الصلاة، وهي التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الركوع المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا، غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الركوع التي المسبوق، وقول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع الإمام المنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول في الرباعية والثلاثية اللي هي بعد ركعتين، كل هذه إيه واجبة. يعني اذا كل ما ذكرته هذا ايه واجب من واجبات الصلاة، من تركه ايه يأثم، من تركه ايه يأثم، ولا تصح صلاته لو تركها عمدا، اما تركها ناسيا فتجبر بايه بسجدتي السهو. غير ذلك من اقوال في الصلاة فإنها إيه؟ سنة. فإنها إيه؟ سنة. عندما تقول آمين، عندما تقول في السجود، كل هذه مثلا، كل هذه عندما تقول تسلم على الله ولك الحمد، عندما تقول حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كل هذه سنة. فهمتم يا اخوان؟ طيب عشرون، إذا ترك المأمور سهوا أو جهلا لا تبرأ الذمة إلا بفعله، أما إذا فعل المحظور وهو معذور، أما إذا فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته. فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو ستر العورة أو غيرها من الشؤوت جاهلا أو نسيان فعليه إعادة. وإن صلق الناس نجاتك على بني أو صبي فصلاته صحيحة. هذه هذا الفرق أو سلوك هذه البنت أخذناها قبل ذلك، أخذناها في إيه؟ في القواعد، وهي أن طبعا من ترك نعم المأمور تعمدا أو فعل المحظور تعمدا تبطل الصلاة. احنا نتكلم عن التعمد الآن، نتكلم عن السهو والجهل. من ترك المأمور سهوا أو جهلا، ما هو المأمور؟ المأمور طبعا أنا لا أقول الأمر ضد الوجوب وما لا، أنا أتكلم عن المأمور من الآن من من من من جهة تفهمها أنت. المأمور ما طلب منك الإتيان به، يعني شيء غير موجود أنت سوف إيه توجده، هذا هو إيه المأمور. أما أقول لك اشرب الماء فالماء ما كان مشروبا بعد أن تشرب سوف يكون إيه، يبقى إذا أنت فعلت إيه شيئا. توضأ من شروط الصلاة الوضوء، من تتوضأ وما إلى ذلك، ستر العورة أنت تلبس ثوب لكي تستر عورتك. لكن لما أقول لك ذات النجاسة، أما أقول لك إيه ذات النجاسة، هذا أمر أنت لا تفعله إلا إذا أصبت بالإيه، يعني ليس أنت ليس في كل صلاة تستقبل القبلة، في كل صلاة تستقبل القبلة، ليس أنت في صلاة تستقبل القبلة. ها طيب كل صلاة تتوضأ أم لا؟ يعني كلما تصلي لازم أن تكون إيه متوضئا. نحن هنا في مصر نستقبل القبلة في الصلاة صحيح؟ كل صلاة بنقرأ الفاتحة صح؟ كل صلاة بنركع، لكن لا نقول أننا في كل صلاة لا نضحك أو لا نتكلم في الصلاة. لا نتكلم هذا شيء لا نأتي به، بل نكف عنه، بل إيه؟ نكف إيه؟ نكف عنه. معنى ذلك إذا أنت فعلت المأمورة نسيانا، إذا فعلت المأمورة إيه؟ نسيانا، عاد تركت المأمورة نسيانا، فأنت أنت معذور، ولكن لابد أن تأتي به. فواحد واحد واحد مثلا بيصلي ونسي ركعة، فلقول له وتذكر، قل لابد أن تأتي بهذه الركعة، لو سلمت وتذكرت تأتي بهذه الركعة. طيب لو فات مدة طويلة لقول له لابد أن تأتي بهذه الركعة، ولكن الوقت تطول فتصلي مثلا إيه، يعني لا عذر. أما واحد نسي وتكلم في الصلاة، نسى وإيه وتكلم في الصلاة، هو يصلي تكلم ناسيا، فهو الآن فعل شيئا محظورا ولا فعل شيئا مأمورا به؟ محظورا عنه، محظورا، فهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه. فهمتم هذا؟ هذا الفرق. طبعا كما قلت لكم أن هذه القواعد وهذه الفروق بتأتي من أدلة. فعندك أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، ولم يكن لأحد، لما أتى معاذ الحكم وتكلم في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، ولكن لما ترك المسيء للصلاة الاطمئنان في الصلاة قال له إيه؟ ارجع صلي فإنك لم تصلي. لأن هذا رغم أن هذا جاهل، وهذا جاهل، هذا جاهل وهذا إيه؟ جاهل. ولكن هذا الجاهل الأول ترك الاطمئنان، ترك المأمور، والجاهل الثاني فعل الإيه؟ المحظور. فمن ترك المأمور لابد وأن يأتي إيه؟ به أو يعيد، ومن فعل المحظور فلا شيء عليه. فهمت هذا؟ طيب 21، الحركة الزائدة في الصلاة على أربعة أنواع. طيب كلها حركة، هل يتحرك في الصلاة؟ كله يتحرك، احمل هذا، كله يتحرك في ايه؟ في في الصلاة، هذا الحركة. يبقى إذن وكأن واحد يقول إذن الحركة في الصلاة كلها لها إيه؟ لها حكم إيه؟ لها حكم واحد. الحركة في الصلاة كلها لها إيه؟ لها حكم واحد. الزائدة في الصلاة على أربعة أنواع. الزائدة معنى إيه؟ في حركات ليست زائدة، فعندما تركع تتحرك، ولكن بتوعد إيه؟ لابد أن تركع. هكذا على الحركة الزائدة، واحد مثلا يحك جلده، يحك شعره، يتقدم، يأخذ الجلد بجواره، حركة زائدة ليست من جنس الصلاة. في حركات مبتلة، والحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة. واحد بحرك كثير عرفا، يعني كثير عرفا واحد يصلي، يعني حتى من أهل العلم قال حتى إذا رأيته لا تدري هو في صلاة أم لا، يعني منهم من إيه من جعل هذا المعيار، إذا وجدته وهكذا هل هو في صلاة أم لا، فأنت تشك من كثرة حركاته. فالحركة الكثيرة عرفا اللي هي ليس يعني ممكن أنا أصلي أفعل هذه هكذا مثلا أحك جلدي، لكن الحركة أكثر من ذلك، مثلا افتح هذا واطلع التليفون مثلا واشوف مثلا مين اتصل بي مره اخرى، ثم اخذ القلم لان مثلا اكتب في شيء لان حتى لا انسى بعد الصلاه. هذا ليس ايه، هذا حركات كثيره، واخد بالك؟ فلو كان او كل شويه افعل هذا ثم افعل هذا ثم ارفع هذا وافعل هذا كثير، حركه كثيره عرفا، انت تقول هذا حركه كثيره تجد ان هو ايه، فهذا تبطل ايه الصلاه. نعم. وحركه مكروهه والحركة اليسيرة من غير حاجة، حركة مكروهة هي حركة يسيرة قليل لكن من غير حاجة، يعني جالس هكذا فمثلا وجدت نفسي مثلا أني أريد أن أخلع الكولونسوم، يعني شكل جميلة من غير الكولونسوم، أنا يعني ظننت في نفسي وأنا أصلي أن شكلي يكون أفضل من غير إيه كولونسوم، فأخذت الكولونسوم وضعتها في إيه في جيدة. فهذه الحركة هل لها فائدة؟ مكروهة، هي لم تبطل الصلاة، لك لم تخرج عن كونك أن تصلي، لكنها إيه؟ لكنها ايه مكروهة لانها ليس لها ايه. نعم. طيب. وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة لضرورة. الحركة مباحة اليسيرة لحاجة، يعني انا وانا جالس مثلا خلعت الكولونسوم لان وجدت سخونة جدا في شعري وفي رأسي ولا استطيع ان ايه ان اصلي، فهذه في حاجة او محتاج لذلك، او حككت رأسي هذا لحاجة، او كثيرة ضرورة ممكن أنت تتقدم مثلا، يعني على سبيل المثال مثلا لما واحد يجد أمامه واحد مشى والصف إيه مفتوح فتتقدم ليه. ممكن أنت مثلا تجد مثلا ابنك على البلكونة وقد يقع مثلا، فأنت تتحرك ثم تأخذه هكذا وتنزله تحت، ها تحركت بعض الخطوات، أنت متجه للقبل، فيه متجه إيه للقبل، ثم أخذته ووضعته بجوارك ثم أراد أن يرجع أخذته وكذا أو ضربته، هذه حركات لكن ضروري الولد هيموت. مفهوم هذا؟ طيب. حاضر. وحركه مباح وحركه مامور بها، مامور ايه؟ طبعا كل هذه حركات ايه كثيره، طبعا حركه، طبعا انا اتكلم على حركه كثيره، لكن انا اتكلم على ان اقول لك مباح لك، انا اتكلم من حيث الحركه، تحرك تنقذ ابنك من حيث الحركه انها كثيره للضروره، ولكن لا اتكلم انه مباح ان تنقذ ابنك ام لا. يعني ابنك هيموت. اترك الصلاة اصلا، يعني انت نفرض انك انت هو في مكان بعيد وانت سمعت، اترك الصلاة وصلي بعد ذلك. لا يعني انا اتكلم عن الاباحة من باب الحركة الكثيرة، لا اتكلم ايه، اتكلم هذه الحركة الكثيرة مباح لك، لكن لا اتكلم هل مباح لك ان تنقذ ابنك ام لا. طيب. وحركة مامور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وقد حركة تعديل الصف او لتنبيه مصلي الى جانبه لما يهدمه او يشعر يعني ليه مصحة الصلاة، دي بتبقى مامور بها، يعني انت مامور بها في صلاة الخوف بتقدم، واذا كنت فيهم فلتكن طائفة منهم، يعني في طريقة ليه للصلاة بالصف صف خلف الامام ثم يصلي ركعة ثم يرجع ورا والصف الثاني يتقدم امام، هذا كله مامور به في الصلوات. او كالحركة تعديل الصف، انت واقف هكذا وجدت صف انت متقدم على الصف او متاخر عنه فبتتحرك لكي تعدل ايه الصف، او لتنبيه المصلي جنبك لما يزمه او يشعر عليه. بعض الاحيان بتجد انت ركعت يعني قمت من السجود الذي من جوارك ما زال سجدا وقام من السجود وعلم يقول الله اكبر وهو ما زال ايه فبتخبطه، يعني قم، يعني انت يعني انت ساجد، هذا خطا، هذا ايه، هذا بتتحرك، هذا الحركه اللي فعلتها معه وممكن يكون ايه يعني غافل، يعني او لم يسمع او لم يسمع، فممكن تحركه او تتحرك لمصلحتي من بجوارك. او في بعض الاحيان تجد الذي بجوارك يعني بعيد عنك في فرج بينك وبينه، فانت ايه بتحرك بتتحرك او تاتي مثلا. ولكن خد بالك يعني لا تكون هذه المساله كثيره، لان بعض الناس يخطئ انه يبعد عنك، هو لا يحب ان هو لا يرى مساله التصاق الصفوف، يقول لك لا صح يعني ليس في داعي. تقول له مثلا الشيطان يدخل ايه بين الفرج، يعني انت واقف كده وهو واقف كده، فالشيطان بيدخل في الايه في وسط، يقول لك يعني الشيطان يدخل في وسط هذا وانت اصلا واقف ورجلك هذه هنا وهذه رجلك هنا هنا، لا يدخل بين هذه يعني يدخل بين هذه الذي 4 سنتيمتر، ولا يدخل بين الذي وضع رجلك هنا وهنا ولا يدخل هذا. فتقول له ايه، تقول له هذه الوقفه التي اقفها واجعل قدمي هذا بعيدا وعد الشيء عن قدمي، هذه وقفه شرعيه يعني شرعها الله سبحانه وتعالى، اما هذه الفتحه لن يشرعها الله سبحانه وتعالى. الشيطان يدخل فيما لا يشرعه الله سبحانه وتعالى، فهمت هذا؟ يدخل في من ضمن تقصيرك لا من ايه؟ لا من اشياء، فهمت هذا؟ ربيع طيب. من الفروق ان المار بين يدي المصلي على ثلاث انواع. يعني ليس كل من يمر امامك ياخذ ايه؟ ياخذ نفس الحكم. فالسنه بينت ان مرور الكلب الاسود البهيم والمراه والخمار، طبعا هنا يعني ايه النساء يقولن يعني كما قالت ام عائشه رضي الله تعالى عنها شبهتمونا بالخمار والكلب، طبعا هذا يعني اشياء توقيفيه هو قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وهل المراه تشبه بالكلب والحمار؟ يعني هذا يعني طبعا يعني اقول يعني ايه ام عائشه عندما تقول هذا قد يكون لم تصل الى الناس الى حديث، فهي تنقض ده تنقض الحديث لكن تنقض ايه الكلام، يعني تقول هذا لم يحدث لم تسمعه مثلا، لكن اي نساء لا يحق لهن ان يتغيرن كنا الى الكلب الاسود الحمار والمراه، يعني وكان انا لا الذي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين في شرعه فضل النساء وما الى ذلك من الكلام وما فعله النساء وما ده النساء يعني العلم الذي حملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وما الى ذلك. فهنا في امور توقيفيه وفي امور تعبديه، في امور ايه تعبديه، احنا قلنا مثلا الكلب الاسود البهيم، طب ليه ما الكلب الابيض لا؟ المراه طب ليه ما المراه؟ طب هل عين المراه لو مرت امامه قد ينشغل بها؟ طب الحمار ما هينشغل به؟ طب ما ممكن طب يبقى في مثلا يسحب بقره، ما الفرق؟ اذا في امور احنا عندنا في ايه؟ في كل قول او كل فعل في شرعنا له حكمه، ولكن ليست كل حكمه انت لابد ان تعلمها. لما لحكمه؟ يعني انت كل شرع في شرع له حكمه؟ تمام؟ وليس كل حكمه انت تعلمها، لما لحكمه؟ ما هي الحكمه؟ الحكمه التعبديه. حكمة ايه؟ التعبدية، تعبد الله سبحانه. لما أصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3؟ طب المغرب العشاء 4 ليه؟ طب ليه؟ يقول لك مثلا أصل الـ الـ الـ الـ الـ في المغرب يكون إنسان متعب جدا فيصلي ايه؟ 3 آخر النهار، فيصلي 3، طب ما هو العشاء يكون أقصى تعبا، هيصلي 4. طب ما في الصباح بيكون مستيقظا من الايه؟ من النوم، بيصلي ركعتين. إذا في أمور تعبدية، في أمور ايه؟ لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى ما يبطل الصلاه لو مر امامك طبعا، اما نقول مر امامك لا ليس معنى مر امامك مر امامك ب 50 متر مثلا. انت اولا طالما وضع ستره امامك في الصلاه، طالما وضع ايه؟ ستره امامك في الصلاه، ما معنى ستره؟ شيء فناخذه شيء يعني ايه؟ يعني كانك تقول انا انا انا انا انا, أنا بصلي الى هذا المكان. فلو مرت النساء المراه بعد هذه الستره لا شيء في هذا، هتكلم بين يدي مصلي. وكما قلت أمس لسماعكم أن الراجح أن الذي يريد أن يمر بين المصلي اختلف العلماء فيهم، هل الذي يمر بين أمام المصلي يعني واحد مصلي ليس لم يضع سترة، لم يضع إيه؟ سترة. طيب أنت تمر من أي مكان؟ اختلف العلماء أمامه بعد ثلاثة أذرع، بعد كم أمامه مفتوحة هكذا، يعني أنت لو تقف مثلا هنا في أول المسجد وآخر المسجد بينك وبين آخر المسجد 50 متر لا يمر ايه في خلال 50 متر هذا، يعني اصبح المسجد حجرا عليك لا يستطيع احد ان ايه ان يمر من امامك. هذه كلها اقوال، ولكن قلت لكم ان من علماء من يرجح ان او قلت لغيركم ان الراجح انه يمر يعني ليس للمصلي من حاجة بعد موضع السجود، ليس للمصلي من حاجة بعد موضع ايه السجود. يعني انا اقف اصلي هنا مثلا، انا سوف اسجد هنا، ليس لي حاجة في هذا المكان. اذا فالذي يمر له ان يمر، لو لم يكن لم تكن ثمة سترة موجودة له ان يمر ايه، يعني يقدر اين موضع سجوده، ولا اشكال ان يحتط بشبر امامه ثم يمر ايه بعد ذلك. فهمت هذا؟ طيب، فاذا مرت المرأة او هذا مر امام بين يدي المصلي هكذا، يعني قبل سجوده، قبل موضع سجوده تبطل ايه صلاة، تبطل ايه صلاة. طبعا هذا لو كان صلاة منفرد، صلاة منفردا. اما لو كان جماعة فسترته هو ايه امامه، فلو مر اي احد بين الصفوف لا اشكال فيها. طيب نعم، واحد ما ينقص الاجر، ما ينقص الاجر ولا يبطلها، وهو امور مع عدم مذكورات. يعني اي شيء، اي احد مر غير المذكورات الثلاثة اللي هو الكلب والحمار والمرأة فلا لا لا تبطل الصلاة، ولكن ايه ينقص الايه ولهذا انت عليك ان تدفع. يعني واحد يمر من امامك في ايه تضع ايه يدك، تضع ايه يدك. لكن الحرج كنا نعرف في الحرم ان النساء عندما يمر من امامك فلا تفعل، تضع يدك قبل ان تصل. ولكن الحرم قد يكون له حكم اخر، وهو ايه عند الزحام الشديد هذه المسألة ايه يكون لها ايه يعني في شيء من الضرورة، يعني اخبرك الضرورة. نعم ما ينقص الاجر، ما ينقص الاجر ولا يبطلها، هو مر بعدد الكرات ما لا بأس به، هو مر بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين. الحمد لله انا لا اتذكر انها موجودة، ولكن لا بأس في هذا لما يكون كثير من الايه من المصلين كثير، والطائفين لا تستطيع ان تشفع هذا، خلاص يبقى لا لا, لا حرج فيه. القاعدة 23 اوقات النهي لا يصلى فيها، يعني اوقات النهي ان احنا كنا اوقات النهي هي ايه بعد صلاة الفجر الى ايه الى بعد الشروق بثلث ساعة وربع ساعة، هذا وقت النهي. وحين تكون قائمة الظهيرة عند الزوال، عند قبيل لأذان الظهر، ومن العصر ليه المغرب، فهذه الأوقات لا يصلى فيها نفل مطلق، ولكن يصلي صلاة ايه ذات حاجة، يعني ذات سبب أصل، ذات ايه ذات سبب، نعم، يعني سنة وضوء في حيث مسجد أو فرض نسيته أنت نسيته. موقف المأموم على أربعة أقسام، يعني المأموم عندما يقف مع خلف إمامي على أربعة ايه أقسام. موقف واجب يجب أن يفعل هذا، وهو وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون على يمين الإمام ومساويا له. يعني لما يكون واحد بيصلي بجوار رجل، أنا أصلي وأنت تصلي بجواري، تقف على يميني مساويا لي، مساويا لي، هذا صحيح، هذا صحيح. يعني لا تقف خلفي، تقف على يميني مساويا لي، يعني تصف معي صفا، تصف معي صفا. موقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر، يعني الإمام موجود وخلفه اثنين أو ثلاثة، فالأفضل خلف الإمام، أفضل يصف صفا خلف الإيه، ويجوز عن جانبيه وعن يميني. يعني مثلا أنا بصلي وأتى ثلاثة يصلون أو أربعة، ممكن الأفضل المستحب يصلوا إيه خلف، لكن لو وقفوا على يميني لا إشكال، على يساري لا إشكال، على يميني وعلى يساري لا إشكال، لكن المستحب يقفوا إيه خلف. موقف مباح ووقوف المرأة مع الرجل من محارمها، المرأة مفروض تقف في الخلف، لكن لو هي في الخلف وهي في الخلف كان في واحد مثلا أخوها ممكن أن تقف بجوار إيه، يباح لها أن تقف بجوار إيه أخيها. طيب موقف ممنوع ووقوف الرجل الواحد خلف الإمام أو خلف الصف مع القدرة على المصاف. فهمت مسألة موقف المرأة؟ المرأة الأصل فيها أن تقف خلف الرجال، ولكن لو كان من محارمها مثلا واحد المرأة مثلا يصلي في مثلا في بيتي أو مثل هذا وما في مكان، ما في مكان، فالإمام موجود ما فيش مكان، في المكان ضيق، فأبوها مثلا يصلي الإمام وأخوها إيه في الخلف وما في مكان آخر، فممكن أن يصلي إيه بجوار ايه بعض، يجوز. الموقف الممنوع هو وقوف الرجل الواحد خلف الامام او خلف الصف مع القدرة على المصاف، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمنفرد خلف الايه خلف الصف، وهذا تجد كثيرا في المساجد، فانا اقولكم يا اخواننا اما تدخل المساجد في امور كثيرة خطأ ومتكرر مثل هذا. تجد الرجل يقف خلف الصف وفي والصف ايه فيه ايه في فرجة يدخل فرجة او الصف المكتمل يدخل في الصف. لكن لكن لكن فرضنا انه لا يجد مكانا. العلماء اختلفوا, منهم من قال انه هو يعني ايه يعني يتقدم عند الامام ويصلي بجوار الايه يقرب بجوار الامام, وهذا مرجوح. لما؟ لانه سوف يدخل يتقدم في الصفوف وقد يكون في 20 صف مثلا, ثم الذي ياتي بعده سوف يفعل نفس الكلام ثم الذي ياتي بعده. ومنهم من قال ان هو يخرج ايه رجلا من الصف الاخير وياخذه ايه بجواره, وهذا ايضا مرجوح. لما؟ لانه اولا عندما يخرج هذا الرجل عندما يخرج هذا الرجل من الصف هكذا سوف يؤخره من الفاضل الى المفضول. ثم قد يكون هذا الرجل لا يعرف الحكم صح, ثم سوف تحدث حركه كثيره في الصف, لانك عندما تخرج الصف هذا ياتي هذا وهذا يأتي. ولهذا الراجح يا اخوانا ان يعني لا صلاه لمنفرد خلف الصف تحمل على انه لو لم يكن يعني لو كان عنده قدره ان يصطف يعني في الصف. اما لو كانت الصف كلها كامله هنا صلى خلف الصف بعذر, هو صلى خلف الصف ايه بعذر مفهوم. و ولهذا نقول لا يصلي خلف الصف. في المساجد عندنا تجد هذه بعض المشاكل, بعضهم لا سيما الناس اللي هم بيجلسون على الكراسي, فهو في مثلا دائما في اخر المسجد في صف كراسي هكذا, فياتي انسان يقف يصلي على كرسي يعني يجلس على كرسي وما جاء احد ايه بجواره فيصلي بمفرده, لان كله خذ كرسي وايه وادخل في الايه وادخل الصف. بعض الناس يعني يصفون خلف الصف بمفرده هكذا, لما يقول لك انا احب اجلس في المكان هذا, اخي هو اذا تحب او ما تحبش انت الان خلف الصف بمفردك ادخل في الايه في الصف. فانت ليس معنى انك تتعلم فقط تكتب او تنجح في الاختبار, ولكن لكي ايه لكي تبين الناس. طيب الفرق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار, كلها سترة, كلها اسمها ايه سترة يعني شيء يستر. لكن الفرق بين المصلي والمتخلي, المصلي اللي بيصلي, المتخلي اللي هو بيقضي حاجته والجوار اللي هو جارك سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا او يخط خطا بيديه. يعني انت لو وضعت عصا امامك او انت تصلي في الصحراء وخططت خطا, او وضعت مثلا كرسي, او عندك مثلا حقيبه وضعتها تكفي هذا مصلي. نعم لا, من بعد اهل العلم يرون انه له مقدار, بعد اهل العلم يرون انه له مقدار يسموه كمؤخره الرحل, يعني طوله كده كمؤخره الرحل, المؤخره التي كان يستند عليها الايه الذي يركب الجمل. يعني قطعه من الخشب مثلا هكذا قد تكون مثلا في حدود 40 سم نصف متر قريب من هذا, ولكن كما نقول انه يعني بعضهم نقل انه قد يكون حتى الخط او عصا كذا. وصفه المتخلي فلا بد ان تستر اساسلها عورته الفاحشه وكذلك فخذه, اذا قلنا بان الفخذ عوره يعني واحد يريد ان يتخلى ان يقضي حاجاته فصل الناس مكان بس هو الناس كلها جميعا فيدخل فيستر, لا يخط خطا خط خطا ما الناس ينظروا عليك الى عورتك. ضع ستره تجعلنا لا ننظر الى ايه عورتك. اما ستره الجوار فلا بد ان تمنع المشاركه بين الجيران, يعني ستره الجيران تغطي كله يعني ترى بابا تغلب بابانا. لو نحن مثلا معا وفي واحد مع امرأته ومثلا واحد كذا نبع ساترا بحيث انه هذا لا يرى هذا, يبقى اذا يستر كل ايه المكان. اذا هذه سترة وهذه سترة حاضر, ولكن الحكم يختلف هنا. يبقى اذا نحن قلنا انها فروق يا شيخ, قلنا انها فروق لانها تتفق كلها في ايه في ايه في ايه في ايه في في في في في في لفظ واحد سترة, فنخاف ان يظن الظن ان السترة حكمها كله ايه واحد, ولكن الفرق بين الحكم هذا والحكم هذا. لما انت اساله الصلاة اذا فاتت بان خرج وقتها قبل فعلها فهي على اقسام, خرج وقتها قد يقول قائل كل من خرجت صلاته فيستطيع ان يخرج، يعني كل من يعني قام مثلا صلاه خرجت انتهت صلاه ولم يلحق بها يقضيها، ليس الحكم هكذا. او يقول من خرجت الصلاه فلا يقضيها، ليس الحكم هكذا. في فروق، في ايه فروق. قسم يقضى بحاله في كل وقت، وصلت الخمسه، يعني واحد خرج صلاته، قام من النوم بعد العصر هو لم يصلي الظهر مثلا، او قام في النوم بعد العشاء، بعد العشاء هو لم يصلي المغرب، يقوم يصلي ايه المغرب، ولكن يصلي المغرب قبل الايه قبل العشاء، لان ترتيب الصلوات واجب، يعني علي ان اصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر، يعني لا يقول اصلي هذا ثم لا. ولهذا نقول لما نرى ان الشخص ياتي يقول لي مثلا انا لم اصلي الظهر، اقول لا طيب والعصر اقيم، اقول لا تصلي الظهر قبل ان ايه ان اصلي العصر. طيب وجد هو وجد ان العصر ان الاقامه اقيمت، نقول له ادخل، نقول له ادخل وصلي خلف الامام هو اللي يصلي العصر، فاللي انت بنيت الايه الظهر صلوا بعد ذلك صلي الايه العصر، حتى يكون في ايه ترتيب. طب يقول لك طب افرض انا لم اصلي المغرب ودخلت المسجد وجدتهم يصلون العشاء، ماذا افعل؟ نقول له خش صلي ايه ادخل صلي بنيت الايه المغرب، ثم اذا انتهى الامام من الركعة الثالثة فانت انتهيت من صلاتك، هو يقوم للركعة الرابعة وانت ايه تجلس التحيات وتنفصل عن الامام، تنهي مفارقة الامام ثم تسلم، ثم تقوم بعد ذلك تلحق الامام فيما هو فيه وتنوي العشاء. فهمت هذا؟ المهم هنا يقول اذا قسم يقضى بحاله في كل وقت وهو الصلاة الايه الخمس، قسم لا يقضى بنفسه وهو الجمعة، إذا فات واحد نزل وجدهم صلوا ليه الجمعة، صلوا ليه الجمعة، هنا يصليها ايه ظهرا. لو أنت دخلت وجدت الإمام يصلي الجمعة وقد انتهى من الركعة الأولى وأنت دخلت الركعة الثانية، خلاص أكمل معه ايه جمعة ركعتين، أكمل معه ايه ركعتين. وجدته بعد الركوع الثاني أو بعد انتهاء الصلاة، فأنت وحتى وجدته بعد الركوع الثاني تدخل وتكمل ايه ظهرا، تكمل ايه ظهرا، لانك لم تفز معه بركعه ايه واحده. اذا من ترك من فات وقته الصلاه الخمس في حقه يقضيها كما هي، طب من فات الجمعه يقضيها ايه ظهرا. طيب قسم لا يقضى بنفسه خلاص، وقسم يقضى ولكن بنظير وقته وهي العيدان، اذا فات العيد قضي من الغد قبل الزوال في حال جماعه المسلمين، بعض المسلمين في جماعه بلد او بلاد وجدوا ان رمضان، يعني نظروا في الليل فلم يجدوا ايه لم يجدوا الهلال، فقال ليس في رمضان غدا، رمضان ما زال رمضان، ثم بعد ذلك علموا ان الايه الهلال كان موجودا فاخبروا الناس في الايه في الصباح، فات على الناس وقت الايه العيد، فنقول في ثاني يوم يصلون الايه في نفس الوقت، الجماعه نفسها في نفس الوقت تصلي العيد في ثاني ايه في اليوم التالي، خلاص يفطرون ولكن يصلون العيد في اليوم الذي ايه بعده. وقسم لا يقضى بنفسه ولا ببدله، وهي صلاه العيد اذا فاتت الواحد، انت كنت نايم وصلوا العيد ونزلت وجدته صلوا ايه العيد، خلاص انتهى الامر، لانك لا تستطيع ان تصليها في اليوم التالي، لان اليوم التالي لابد ان يكون جماعه، وكذلك لا تستطيع مفروض ان صلاه العيد لها ايه لها حكم الجماعه او ما الى ذلك. مفهوم هذا يا اخوانا؟ ها مفهوم هذا؟